ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس، مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له. إذا وقفت المدرسة على طلاب معينين بصفاتهم وما يتوفر فيهم، واقتصر الواقف على بعض أو على هذه الشروط، قال المصنف: لا يجوز أن يبيت فيها من لم يتحقق فيه هذه الصفات وليس من الذين ينتسبون إلى هذه المدرسة. وعليه الطالب الذي ينتسب إلى هذه المدرسة وقبل فيها، إن جاءه ضيف ينبغي له أن يستأذن الناظر على هذه المدرسة، وإلا لا يجوز أن يأويه في هذه المدرسة. إذا كان الأمر عاما أوسع في هذا، فينبغي لمن زار هذه المدرسة أن يقدم الطلاب على نفسه، أن يكرمهم وأن لا يزعجهم وهم أثناء الدرس أو أثناء تكرار حفظهم، بل لا يصدر أصواتا عند مشيه ولا في فتح الباب كما ذكر المصنف، هذا كله حفاظا على هؤلاء الطلبة الذين هم في سلطانهم. قال الخامس: أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة، أو يرضى من سكنها بالسكة والحظبة، أو بالسكة عفوا والحظبة. قال المحقق: يحتمل أن المراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبان، والحاضب والمحضئب السمين ذو البطنة. إذن أو يرضى من سكنها بالسكة والحظبة، بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له، ويقطع العشرة فيها جملة، لأنها تفسد الحال وتضيع المآل كما تقدم. واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه. وهذا ملحظ مهم للأسف ضيعه كثير من الطلبة. فكم من طالب وفق لأن يقبل مثلا في الجامعة الإسلامية بالمدينة، لكنه ما رجع منها إلا مهتما بالسكة والحظبة وهي سمن البطن، ولم يهتم بتحصيل العلم. لهذا ينبغي ترك المعاشرة والصحبة في المدارس. ليس معناها أن لا تجعل لك صاحبا، وإنما لا تشتغل بالصحبة والمعاشرة عما أنت ساكن من أجله وهو تحصيل العلم. فإن صاحب، قال المصنف، فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته، فلا بأس بذلك، بل هو أحسن إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاهن. ولتكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل، لأن مكوث الطالب في المدرسة حتى وإن لم يظهر ولم يعلو كعبه فيها فهذا يبقى صاحب فضيلة، لأنه في طلب علم وفي عبادة كما سبق معنا في أول الكتاب، وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له

إلى مصاحبة الأخيار في هذه المدرسة بعد أن ذكر اختيار المدرسة الملائمة واختيار المدرس. الآن ينبغي أن تختار جارك في المدرسة أن يكون صاحب تقوى وحرص على الطلب، فلا تصحب البطالين في هذه المدرسة، وكم من بطال يسكن مثل هذه المدارس، فتحرص على من يشتغل بالعلم. الجار قبل الدار، ومن اللطائف التي ذكرت في هذا المثل أنه قد ورد اعتباره في قول الله تعالى في اختيار أو في قول زوجة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا بدأت بالجار فقالت عندك، ثم ذكرت الدار فقالت في الجنة أو بيتا في الجنة. والصاحب ساحب، فينبغي أن تصحب الأخيار. ثم ذكر بعض القواعد في إسكان الطلبة، من الذي ينبغي أن يسكن فوق، من الذي ينبغي أن يسكن قريبا من الباب، من الذي يسكن أمام الفناء وأمام الدهليز. ثم ذكر مسألة مهمة وهي قضية سكن المردان وأصحاب الوجوه الوسيمة في مثل هذه المدارس، ينبغي أن يبعدوا عن هذه المدارس أو يسكن أو يسكن معهم وليهم الفطن حتى يجتنب المخازي التي تحصل في مثل هذه الحال. ثم نبه على مسألة وهي من يحسن أن تدخله بيتك أو أن تدخل بيته، هو صاحب الدين والخلق الحسن، أما أصحاب الريب فلا ينبغي أن تزورهم ولا أن يزورك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن التقي إذا دخل بيتا ورأى فيها عيبا فلن يصرح به لغيره، إنما يستره. ثم هذا التقي إذا أكل من طعامك سيزداد أو ستزداد المحبة بينكما، أما غير التقي فربما تؤدي مؤاكلته إلى مداهنته والعياذ بالله تعالى. قال الثامن إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصوره وفرشه فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من نعليه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضها، ولا يلقيها إلى الأرض بعنف، ولا يتركها في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرفي الصفة، بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر. وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها، ووضع ما يثقل كيلا كي لا يؤذي من تحته. وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في الدرجة للنزول بدر أصغرهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله. وهذا من الأداب التي قد سبق كثير منها في معاملة المشايخ، وما يذكره من تخفيف المشي وغير ذلك هذا في الغالب ينعدم في مثل هذه المدارس التي بنيت بطرق متطورة، لكن المقصود بهذا الملحظ وهذه النقطة هو عدم التشويش على الآخرين، عدم إذاية الطلبة. التاسع أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسا، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في دهليزها المهتوك إلى الطريق، فقد نهي عن الجلوس على الطرقات، وهذا منها أو في معناها، لا سيما إذا كان ممن يستحيا منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم، وفي مظنة دخول نساء أو نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به، ولا يدخل ميضاتها العامة عند الزحام من العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل، ويتأنى عنده ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن، ولا يستجمر بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا. وهذا من الآداب الرفيعة في التعامل في المدرسة، فلا ينبغي الجلوس عند الباب ولا في الطرقات ولا في ما يسمى بالدهليز وهو أشبه بالرواق، لأنه قد تمر فيه امرأة، قد يمر فيه أناس يستحيون، فإذا وجدوا شخصا يجلس في الطريق ربما يغيرون طريقهم وهكذا، وهذا كله من التأدب في التعامل مع الطلبة ومع ساكنيها، خاصة في مثل هذه العصور، حيث كما أشار المصنف قبل هذه في الملحظة الثامن أشار إلى مسألة، وهي قضية ألا يسكن في مقابل طريق يمر به النساء، وهذا للأسف أزمة أخلاقية موجودة الآن في الأحياء الجامعية، حيث وجدنا بعض الأحياء يسكنها رجال ونساء في عمارات واحدة وربما في حي واحد، نسأل الله السلامة، فلا ينبغي التعدي على الحرمات. قال العاشر ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات، ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء، ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث، ولا يشوش على غيره بل يخفضه ما أمكنه مطلقا لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، كذا قال صلى الله عليه وسلم، فينبغي إذا مررت في رواق الحي أو رواق المدرسة أو الأحياء الجامعية إذا وجدت بابا مفتوحا أو مشقوقا لا ينبغي أن يكون أول من يدخل هو بصرك، وإنما استأذن، إذا أردت السلام سلم وأنت ماشي، لا تدخل أو تدخل رأسك فربما ترى شيئا مما لا يحبه صاحب البيت أو لا يحبه الله عز وجل. قال ويتحفظ من شدة وقع القبقاب والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة. وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، وهذا لعله قد يجتنب خوارب المروءة، لأن حال الطالب داخل المدرسة وخارج المدرسة ليس واحدا، ربما داخل المدرسة يرتاح أكثر الطالب فربما يكشف رأسه وربما يتجرد عن بعض الثياب التي لا يلبسها أثناء درسه. قال ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا والبسط بالفعل وفرط التمطي تمايل على الجنب والقفا والضحك الفاحش بالقهقه، ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة أو ضرورة، وكل هذا قد يدخل في باب تجنب خوارم المروءة. قال الحادي عشر: أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم. وهذا سبق معنا في بعض الآداب. الأدب أن تأتي أنت أولا وتنتظر الشيخ، لا أن يأتي الشيخ وينتظرك أنت. وينبغي مراعاة الدور، فمن أتى أولا يكون دوره هو الأول في القراءة. وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. كان الشيخ أبو عمرو وهو بن الصلاح يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا بغير عمامة أو مفككا أزرار الفرجية. والفرجية هي نوع من اللباس يكون مفتوحا من أوله أو من جهة الأمام أو على جنبيه، ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس. وإذا دعا المدرس أول الدرس على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه. وهذه سبقت معنا في الأدب في القراءة على الشيخ، ينبغي أن لا تقرأ قبل الشيخ، ثم إذا قرأت ينبغي أن تدعو له وللمصنف وللحاضرين. ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم. ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا. ويحذر الممارات في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. لهذا لا ينبغي فتح النقاش العقيم بين الطلبة في مسائل يحسن السكوت عنها، فإن كان في مسائل علمية قد درسوها تكون على سبيل المذاكرة وعلى سبيل بذل العلم، أما مجرد ممارات ومغالبة وإظهار القوة للخصم فهذا كله ليس من أدب الطالب، وهو مدعاة للمشاحنة والغضب. قال: ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد وألا يقوم وفي نفسه شيء منه، وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبهذا نكون قد أكملنا الكتاب والأبواب الخمسة التي عقدها ابن جماعة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، الذي أسأل الله تعالى أن يجزي مصنفه خير الجزاء وأن يكتب الأجر لقارئه ومستمعه وكل من له يد في مثل هذه الدروس. كما لا أنسى التقدم بالشكر للشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى وكل من معه في بذل مثل هذه الإذاعة وبث الدروس العلمية فيها. هذا والله تعالى أعلم، فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان في هذه الدروس من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برئان منه، والحمد لله رب العالمين.